البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي. نخصص حلقة اليوم من البحر المديد لحجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي. هو الشيخ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي، ولد بمدينة طوس سنة 450 للهجرة 1058 للميلاد. توفي أبوه وهو صغير السن، فعاش يتيما تحت رعاية أخيه الأكبر. وكان أبوه قد لاحظ عليه الفطنة والذكاء قبل وفاته، فأوصى عند وفاته أن يرعاه ويتكفله في التعليم صديق لوالده صوفي المذهب. فتلقى الإمام الغزالي تعاليم الإسلام بين يديه حتى بدأ يتشرب الصوفية جيدا. ولما كبر وأصبح يعتمد على نفسه، سافر الإمام الغزالي إلى نيسابور ليتلقى تعاليمه على يد إمام الحرمين أبي المعالي الجويني، حتى أصبح من أشهر تلامذته، وبدأ يناظر العلماء وهو لا زال شابا، فيفرح بذلك شيخه أبو المعالي ويشجعه على مواصلة تعليمه. بعد وفاة الإمام الجويني سنة 478 سافر الغزالي إلى بغداد، وبحكم قربه من نظام الملك الوزير آنذاك، فقد بدأ الغزالي التدريس في المدارس النظامية ببغداد، وكان يدرس الفقه وأصوله وسائر تعاليم الشريعة الإسلامية، وبقي في التدريس مدة 4 سنوات حتى اشتهر بين الناس وصار مقصدا لطلاب العلم من شتى البقاع الإسلامية. قال الإمام أبو بكر ابن العربي: رأيت الغزالي ببغداد يحضر درسه 400 عمامة من أكابر الناس وأفاضلهم يأخذون عنه العلم. بعد تلك المدة عكف الإمام الغزالي على دراسة وقراءة كتب التصوف، وصحب الشيخ الفضل بن محمد الفارمدي الذي كان مقصدا للصوفية في عصره في نيسابور، مما أثر فيه وأدى لاحقا إلى انعزاله عن الآخرين والاتجاه إلى التصوف والخوض في مرحلة جديدة في حياته. فقد خرج الغزالي من بغداد سرا، تاركا وراءه كل المناصب والجاه الذي حصل له، وكان ذلك سنة 488 للهجرة. فخرج في رحلة استغرقت 11 سنة قضاها بين القدس والخليل ودمشق والمدينة المنورة ومكة المكرمة، كتب خلالها كتابه المعروف إحياء علوم الدين كخلاصة لتجربته. في عام 499 عاد الغزالي إلى بلده طوس متخذا بجوار بيته مكانا للتعبد والعزلة ومدرسة للفقهاء حتى توفي فيها سنة 505 للهجرة الموافق 1111 للميلاد. يا حبيبا جاء فينا رحمة للعالمين، يا حبيبا جاء فينا رحمة للعالمين، قد سرى نور المحيا بك فينا فحيينا، قد سرى نور المحيا بك فينا فحيينا، ورأينا الحق لما أنت جليت مبينا، ورأينا الحق لما أنت جليت مبينا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع وتشرفت الموالي، مرحبا يا خير داعي، تشرفت الموالي مرحبا يا خير داعي. قل لي فجودك، قل لي فجودك، غايب عني يا سيدي ارضى وخشاني جودك، الأحسان اللي ضرع فيه لا ينقص ضاق، لا ينقص ضاق، خلي يطوف الحضرة معك ساقي بصونك لغنى داي وعيد، يشرق سعودك، يشرق بسعودة يسمع عقلك النظرة نادينا بداك لمقام اللي كان يرضي، نخضع لسيداك واخضع لسيداك، نصفى وتحدث باللي أعطاك لكريمي زيدك، لفضل يا صحي غنيك وبدل مجهودك، وبدل مجهودك فالكر وتلدد باللي مشى في حال قيودك، فاللي في الدنيا ولدك وانسامح بباك، وانسامح بباك، كل شي وجنا في ذاته واشكر معبودك، مرحى بالقدرة تريد يا فوقيا الله الله، تريد يا فوقيا الله الله، تعمر سواك بين الوراء حاملا لوائي، بين الوراء مؤنسا. الله الله الله الله الله الله يا مولانا. ولا استميت قلبي تزول كل الصباح والمساء بنظرة فيك يا جميل، نعيش بها عيشا رضا يا راحة قلبي العلي. فيك اجتمع كل المراد، راحة الروح ما أجلك، يا راحة الروح ما أجلك. أنت الذي حوست كل زين، أنت الذي حوست كل زين. الله الله ولم تزل في الوجود وحدك، ولم تزل في الوجود وحدك. أرضا نزيها عن كل أين، أرضا نزيها عن كل أين. الله الله سألتك بالمصطفى في العذراء يا مقيل العتاب، أقل عثرتي يا مقيل العتاب. ويوم القيامة لا تخزينا ولا تعلق الجسم منا بنار، ويوم القيامة لا تخزينا ولا تعلق الجسم منا بنار. من أقوال الإمام أبي حامد الغزالي. علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى، خاصة وأن سيرتهم أحسن السير وطريقهم أصوب الطرق وأخلاقهم أزكى الأخلاق، بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ليغيروا شيئا من سيرهم وأخلاقهم ويبدلوه بما هو خير منه لم يجدوا إليه سبيلا، فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة، وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به. الدخول مع الصوفية فرض عين، إذ لا يخلو أحد من عيب أو مرض إلا الأنبياء عليهم السلام. كنت في مبدأ أمري منكرا لأحوال الصالحين ومقامات العارفين، حتى صحبت شيخي يوسف النساج فلم يزل يسقلني بالمجاهدة حتى حظيت بالواردات، فرأيت الله تعالى في المنام فقال لي: يا أبا حامد، دع شواغلك واصحب أقواما جعلتهم في أرضي محل نظري، وهم الذين باعوا الدارين بحبي. قلت: بعزتك إلا أذقتني حسن الظن بهم. قال: قد فعلت، والقاطع بينك وبينهم تشاغلك بحب الدنيا، فاخرج منها مختارا قبل أن تخرج منها صاغرا، فقد أفضت عليك أنوارا من جوار قدسي. فاستيقظت فرحا مسرورا، وجئت إلى شيخ يوسف النساج فقصصت عليه المنام، فتبسم وقال: يا أبا حامد، هذه ألواحنا في البداية، بل إن صحبتني ستكحل بصيرتك بالتأييد. يحتاج المريد إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا محالة، ليهديه إلى سواء السبيل، فإن سبيل الدين غامض، وسبل الشيطان كثيرة ظاهرة، فمن لم يكن له شيخ يهديه قاده الشيطان إلى طرقه لا محالة. إن مشاهدة الفسق والمعصية على الدوام تزيل عن قلبك كراهية المعصية، ويهون عليك أمرها، ولذلك هان على القلوب معصية الغيبة لإلفهم لها، ولو رأوا خاتما من ذهب أو ملبوسا من حرير على فقيه لاشتد إنكارهم عليه، والغيبة أشد من ذلك. الغيبة هي الصاعقة المهلكة للطاعات، ومثل من يغتاب كمن ينصب منجنيقا، فهو يرمي به حسناته شرقا وغربا ويمينا وشمالا. إذا أحب الله عبدا استعمله في الأوقات الفاضلة بفواضل الأعمال، وإذا مقته استعمله في الأوقات الفاضلة بسيء الأعمال، ليكون ذلك أوجع في عتابه وأشد لمقته. الحرية مع الألم أكرم من العبودية مع السعادة. اعلم أن التوبة عبارة عن معنى ينتظم من ثلاثة أمور: علم وحال وفعل. فأما العلم فهو معرفة ضرر الذنوب وكونها حجابا بين العبد وبين كل محبوب، فالتوبة ترك الذنب في الحال، والعزم على أن لا يعود وتلافي ما مضى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الندم توبة. موعدنا يتجدد معكم غدا سيداتي سادتي ضمن حلقة جديدة من البحر المديد، ومختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. إلى اللقاء. البحر المديد. مختار. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى.